الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالجنة، نسأل الله الجنة، هي أعظم ما بشر الله جل وعلا به عباده، لأنها محل كل كرامة من الله جل وعلا، ولأنها المنزلة المجاورة لله جل وعلا. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومن تفجر نهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله الفردوس الأعلى لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. فالجنة رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ووعدها الله جل وعلا بملئها، ووعد الله جل وعلا أهلها بأن يورثهم منازلهم التي كتب الله لهم، وأن يورثهم منازل الكفار الذين أعرضوا عن التوحيد وكذبوا الله ورسوله، فهم أعدت لهم منازل في الجنة لكنهم أعرضوا عنها وتركوها، فيورثها الله جل وعلا المؤمنين، فيعطيه الله جل وعلا ما كتب له من المنزلة، ويعطيه ما جاوره من المنازل التي تركت وخلت من أهلها. فلذلك ينبغي المسلم أن يأخذ بأسباب رحمة الله جل وعلا حتى يجعله الله جل وعلا من أهل الجنة. وأعظمها وأصلها ما أشار الله جل وعلا إليه بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأول وصف هو الإيمان بالله ورسله وما جاء عن الله ورسله على مراد الله ورسله، والتصديق بذلك والجزم والاعتقاد والاستعداد بالعمل بمقتضاه. فهذا هو الوصف الأول. قال: بعضهم أولياء بعض، يعني بينهم بين المؤمنين محبة وموالاة وتناصر وتعاون، فيكون الإنسان محبا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات لصلاح اعتقادهم وطيب أعمالهم وسداد أقوالهم وحسن أخلاقهم، فيحب كل مؤمن على وجه الأرض عرف أو لم يعرف، وتقرب إلى الله بذلك، وإذا لقيه بش له ولقيه بطلاقة الوجه وطيب القول وحسن الخلق وكف الأذى وتحمل الأذى والإحسان ابتغاء مرضات الله جل وعلا، كما أنه يكون بعكس ذلك مع الكفار والملاحدة والمشركين، يلقاهم بوجه المكفر ويبغضهم دينا بينه وبين الله جل وعلا، ويشعرهم ببغضهم بسبب كفرهم، ولا يقول إخواننا في الإنسانية إخواننا في كذا، لا، أعداءنا، أعداء الله ورسوله. فهذا أصل وصف عظيم لأهل الإيمان: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بكل معروف بكل ما عرف من الشرع والعقل الصحيح حسنه، وينهون عن كل منكر. أما كل ما عرف بالشرع وبالعقل الصحيح قبحه. وقدم الله جل وعلا الأمر المعروف عن المنكر على الصلاة والزكاة أركان الإسلام اهتمام بشأنه وبيانا أنه لا يقوم به إلا خلص المؤمنين وكملهم الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يأمرون بالمعروف يأمرون أنفسهم وأهلهم وأولادهم وجيرانهم وإخوانهم ومن لكم وينهون عن المنكر أنفسهم وأولادهم وإخوانهم وأزواجهم وجيرانهم وإخوانهم ومن لكم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يحافظون على الصلاة في أوقاتها وبشروطها وعلى صفاتها وكيفياتها ويجمون على ذلك حتى يلقوا الله عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني مثل ما أقاموا الصلاة والتوحيد توحيد الله جل وعلا بالاعتقادات والأعمال القلبية والأعمال الجوارحية واللسان كذلك يؤتون الزكاة يوحدون الله في المال فيبذلون ابتغاء وجه الله وفي مرض الله جل وعلا ويحذرون من إنفاقه في مساخط الله وما يوجب عذابه وعقوبته يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا السياج الذي يحيط بهم من كل جهة يطيعون الله ورسوله. فأنت إذا قرأت القرآن العظيم فانظر ماذا أمرك الله به فافعله ما استطعت فإن هذا الطاعة لله ورسوله. وانظر ما نهاك الله عنه واجتنبه ما استطعت اجتنبه جملة. وانظر فيما اشتبه أمره فأجل لا تقع فيه حتى يتبين لك حكمه هل هو من المأمور به أو المنهي عنه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وإذا قرأت القرآن فوجدت أن الله يأمر بشيء وأنت ما فعلته فخف الله عز وجل فإنك على معصية وإنك مؤذن بالعقوبة. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالقرآن هو مرآتك انظر فيه. فما أثنى الله على أهله وأمر به ووعد أهله بالجنة فخذ به واجزم واثبت عليه واسأل الله الإخلاص فيه ودم عليه. وما نهى الله عنه فاحذره واجتنبه وابعد عنه. وهكذا ما نهى الله ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم احذر. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانظر في القرآن واجعله مرآة لك فإنه إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يزج بك على قفاك في النار نعوذ بالله. فالقرآن حجة لك أو عليك. والناس يغدو كل واحد من يغدو بائع النفس فمعتقها يعني من النار أو مبيقها في النار. فلذلك انتبه اقرأ القرآن كأن الله جل وعلا يخاطبك به. وانظر في بشاراته لأهل الإيمان والصلاح والتقوى والخير والتصرف بها وارجها من الله جل وعلا. وانظر فيما نهى عنه وتوعد عليه من الكفر والفسوق والعصيان فاحذرها واجتنبها واحذر وتب إلى الله مما وقعت فيه منها. فهو ميزانك هو مرآتك هو الهادي لك هو المنذر لك هو المذكر لك. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك قال الله جل وعلا في ختام الآية والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله رحمنا الله وإياكم برحمته. إن الله عزيز حكيم عزيز لا يمانع ولا يغالب حكيم يضع الأمور مواضع لاقى بها فيكرم أهل الإيمان ويهين ويذل أهل الفسوق والعصيان. ثم فصل سبحانه الرحمة فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين سبق وصفهم وتبينت أعمالهم، جنات تجري من تحتها الأنهار لقصور فاخرة من خلالها بساتين مثمرة، من تحت بساتين أنهار جارية بأنواع الأشربة، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم أهلها فيها خالدون. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا. يقال إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا، وأن تحيوا فلا تموتوا. يقال لأهل الجنة جعل الله إياكم منهم مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة إذا دخلوها هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون مغتبطين شاكرين ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ يعني مش بقي. فيقول سبحانه أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأعظم نعيم أهل الجنة أمران: الأول التلذذ بذكر الله جل وعلا، فما أعطوا نعيما ألذ منه، ولهذا قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون الذكر التسبيح والتحميد والتهليل كما تلهمون النفس، فهذا ألذ نعيم أهل الجنة. وأعظم منه النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما يعطون نعيما أعظم من هذا؟ وإنما ذكر الله جل وعلا ما دون من النعيم من المأكول والمشروب والمنكوح والمساكن والمناظر للتشويق، لتشويق الناس إليها، ولأن منها نماذج أمثلة في الدنيا: القصور والبساتين والمياه والخضرة والنظرة وأنواع الفواكه وأنواع المأكولات. فذكر الله نماذج مما في الجنة مما له نظير في الدنيا، وإلا كما قال ابن عباس ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق واللذات لا. ويكفي النعيم الدنيا مهما عظم أنه منغص مهما كان، ولو ما يكون إلا أنه بعدها الموت. فلذلك المؤمن اللبيب يتعلق بالجنة ويتعلق بما وعد الله عز وجل أولياءه، ويأخذ بأسباب ذلك، يعني يجتهد في صالح العمل، ويتوب إلى الله عز وجل من التقصير والزلل، ويستعين الله عز وجل بالذكر والدعاء أن يسدده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دمر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن الشيء بغير الله لا يكون، إذا لم يعنك الله لا يكون الشيء، ولغير الله لا يدوم، إذا لم تخلص لله لن تدوم على العمل. فانتبه لهذا. المقصود أن الجنة دار كرامة الله، وهي رحمة الله جل وعلا يرحم بها أولياءه، وعدها الله عز وجل بملئها، وعدهم الله جل وعلا فيها بالنعيم وأصناف التكريم المتجدد الذي لا يحيط به إلا الله جل وعلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يظنون أنه وما هو متشابه الألوان لكن غير متشابه الطعوم واللذات، وأتوه متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كل مؤمن له في الجنة زوجتان من نساء الدنيا، وله من الحور العين ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها، يعني من ألوان النعيم وأصناف التكريم، قال ولدينا مزيد، كل ما أوتوا نعيما جدد الله عز وجل بدلا منه خيرا منه. ولذا قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأي عاقل لبيب يسمع هذا الخبر عن الله جل وعلا عن جنته ودار رضوانه وكرامته وينشغل عنها بأمور الدنيا وشهواتها ومشاغلها ونكدها ونغصها، علق نفسك بالآخرة، علق نفسك بالجنة، أرجو الله الجنة واعمل للجنة واستعد للجنة وخذ بأسباب دخول الجنة، ولا يصدنك عنها شيء، لا يشغلنك عنها شيء. اقرأ قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم حافظون، ابتدأ الوصف بالصلاة وختم بالصلاة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لماذا عبر سبحانه وتعالى بالميراث والوراثة؟ لأن الشخص يعلم أنه يرث مال أبيه وأمه وقريبه وأنه آتيه لا محالة، هذه قسمة الله جل وعلا. فإذا كنت من أهل الإيمان والعمل الصالح والتوبة من القبائح فلك الجنة مثل ما هو لك مال أبيك ومورثك أيا كان. هذا وجه. والوجه الثاني ما سبق الإشارة إليه أن الله عز وجل أعد المنازل في الجنة لأهل الجنة وأهل النار، لكن أهل النار لشقوتهم تركوها وعملوا بأعمال أهل النار فحلوا المنازل في النار وتركوا المنازل الخيرة المباركة في الجنة. فلذلك يريث الله أهل الإيمان ما حولهم من منازل الكفار التي تركوها. فإذا كان آخر أهل النار آخر أهل الجنة آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد ما يدخل بعد أحد، يقول الله جل وعلا له ادخل الجنة فيذهب يدخل الجنة فيطوف في الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع يقول يا ربي لم أجد مكانا، فيقول الله عز وجل له ثانية اذهب وادخل الجنة، يقول يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، فيقول الله عز وجل اذهب وادخل الجنة، فيذهب فيطوف فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع يقول يا ربي لم أجد مكانا، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيقول يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا أو نزلوا منازلهم، فيذهب فيدخل فيطوف فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع يقول يا ربي لم أجد مكان، فيقول الله عز وجل له أيرضيك أن يكون لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا، فيقول يا ربي تستهزئ بي وأنت الحق، فيقول الله عز وجل له لا أستهزئ بك فيرضى، فيقول الله عز وجل لك مثله ومثله ومثله ثلاثة وعشرة أمثاله، 30 يعني مثل ملك 30 ملك من ملوك الدنيا. ولذا قال تعالى في الأبرار الذين هم دون المقربين جعل الله يكون المقربين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فكيف بالمقربين السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون، ما سمي فاكهة واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا هذه الجنة شمروا إليها واعملوا لها وهيئوا أنفسكم لها واستعينوا بالله عز وجل على وصوله وبلوغه، فإن الشيء لا يكون إلا بالله جل وعلا. هذا أمر الجنة. وجاء في الحديث الآخر إن الله عز وجل يقول لهذا الذي آخر ما يدخل الجنة بعد ما يقول له لك مثله ومثله ومثله عشرة مثال، يقول له تمنى يا ربي يا عبدي، فيقول أريد كذا ويريد كذا أريد كذا أريد كذا، كل ما قال أريد كذا يقول لك. فإذا انقطعت أمنيته ما هي قاموس شيء يطلبه، يقول الله عز وجل تريد كذا يقول نعم، تريد كذا يقول نعم، تريد كذا يقول نعم. فهذا أمر الجنة، أمر عظيم. لو أن الإنسان عاش طول حياته في غار صابر على اللأوى والجهد والعزلة من أجل الجنة ما هو كثير، لكن الإنسان ما يأخذ برأيه واجتهاده ولا يقلد الجهلة، يأخذ بالشرع، يكون بين الناس ويعمل بطاعة الله وينهى ويترك معصية الله، ويأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله، ويكون مع الناس في خير ويصبر على الناس ويصلح ولا يفسد، ويتقي الله ما استطاع، ويتوب إلى الله من قصور العمل ومن الزلل حتى يبلغ الغاية. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمن المحسنين. يقول ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. فهذا أمر الجنة، أمر عظيم. والله جل وعلا ذكر أوصافها في آية من كلامه جل وعلا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من نعيمها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وذكر الله جل وعلا أوصاف أهلها وأعمالهم وأقوالهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم منهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا من أوصاف الجنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين يكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا قال تعالى إنهم ما يعصون ما يخطئون معصومون، لا، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وأستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذه أوصاف الجنة. إن المتقين مفازة حدائق وعنابة وكواعب أترابة وكأسا دهاقة لا يسمعونها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يعني اللي في أدنى الجنة وفي أوسط الجنة ليتراءون أهل الغرف المنازل العالية في الجنة، نسأل الله جل كما تتراءون الكوكب الدري النجم اللامع في الأفق الشرقي أو الغربي لعلو منازلهم. وجاء في الحديث الصحيح، كل ما أذكر لكم حديث صحيح، جاء في الحديث الصحيح أن رجلين من أهل الإسلام ظالم ومظلوم جثيا بين يدي الله عز وجل، فقال المظلوم للظالم لله عز وجل يا ربي خذ حقي من ظالمي، فقال الله جل وعلا خذ من حسناته يعني بقدر مظلمتك، فأخذ من حسناته وأخذ من حسناته وأخذ من حسناته وأخذ من حسناته ففنيت حسناته، فقال يا ربي خذ حقي باقي لي يعني. فقال الله تعالى كيف وقد فنيت حسناته؟ فقال يا ربي خذ من سيئاتي فاطرح عليه خفف عنه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال في هذا المقام أحد يؤخذ من سيئات غيره ويطرح عليه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كيف ممكن؟ عصيب جدا. لكن بركة الإيمان ما لحد، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فيقال لهذا يعني المظلوم ارفع رأسك، يعني ينظر فوق فيرفع رأسه فيرى قصورا ومنازل وجنان، تقول يا ربي ألي نبي هذا؟ يقال لا. ألي صديق هذا؟ يقال لا. ألي شهيد هذا؟ يقال لا. يقول يا ربي لمن؟ يقال لمن أدى حقه. يقول يا ربي كيف؟ يقال من عفى وأصلح. فيقول يا ربي قد عفوت، فيقال خذ بيد صاحبك فادخل الجنة. وهذا كما قلنا فنيت حسناته، لكن بقي له رصيد. أول شيء الإيمان، ما يعلم قدر ثوابه إلا الله جل وعلا. والإيمان اعتقاد، علم واعتقاد في القلب وعمل قلبي خفي ما يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا مدخر ثوابه. الثاني مثل الصوم، فإنه جاء في شرح أو تفسير الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا إن الأعمال الأخرى الصدقات والصلوات وغير ذلك إنها ينقص من عملها للمظلومين، من حسناتها تؤخذ من حسناتها للمظلومين، إلا الصوم فإنه سر خفي ما يؤخذ منه شيء، فلو ما يبقى لك إلا الصوم يكفي، لأنه لا يؤخذ منه لا ينقص، مدخر عند الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني إذا كانت الأعمال غير الصوم يجزى عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويزيد الله من فضل ثوابا غير مقابل عمل، فالصوم خاص خاص مستثنى، ولذلك لا ينقص ثوابه عند الله جل وعلا. فهذه أمور يعني تذكرة بالجنة، صريح الآيات المحكمات وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان سعة فضل الله جل وعلا ورحمته وألوان جوده وكرمه وفضل على عباده، فجعل الله عز وجل من فضل الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، بس الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، كما أن الكفر والشرك والإلحاد والمعاصي أسباب لدخول النار. فإذا دخلت الجنة وجدت ما فيها، وإن دخلت النار وجدت ما فيها، نعوذ بالله من النار، نسأل الله الجنة وعلى خير. فهذه تذكرة، وكل ما قرأتم القرآن تأملوا في أوصاف أهل الجنة، في أعمال أهل الجنة، في أصناف نعيم أهل الجنة، فيما وعد الله تعالى أهل الجنة، قارنوا بينه وبين ما ذكره الله عز وجل عن النار وأهلها وأعمال أهلها وشقائها. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. قال تعالى عن شرابهم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. ذوق أنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت في الدنيا تقول أنك أنت العزيز الكريم، الآن أنت المهين الحقير. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أراد أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وأتاهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير اللي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فانظر كيف ذكر الله عز وجل شقاء أهل النار وأصناف عذابهم وتجدد عذابهم والعياذ بالله لأجل أن يحذر عباده وينذر عباده. وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في التنزيل قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، جاء في تفسير هذا أولم نعمركم 60 سنة، قال صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة لم يتركنا عذر. قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فانظر وفكر من بلغ 40 أو قارب 40 ينبغي له أن يجهر بالليل والنهار في السر والجهار، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الله لا يخلف الله وعده. فمن بلغ 30 دخل 10-40، ومن بلغ 30 جاوز السفه وجاوز الحمق والطيش في الغالب إلا أن يكون شقيا. فمن بلغ 30 ينبغي أن يلهج بهذا الذكر حتى يلقى الله تعالى عليه، حتى يجد ما وعده الله عز وجل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأنا من الصالح عند الله وأصلحي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلني برحمتك دعوة سليمان عليه السلام في عبادك الصالحين. قال تعالى أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عمل أول شيء، ونتجاوز عن سيئاتهم هذا ثاني شيء، في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالزموا ذلك بارك الله فيكم وذكروا به أهلكم وأذويكم وإخوانكم حتى أن الإنسان يعطى بدعائه خيرا ما يعطى بعمله. فكيف إذا اجتمع الدعاء والعمل؟ قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون. وفقنا له ويكن ما يحب ويرضى، سل كبير السميع للتقى وجعلنا مباركين أينما كنا ونجينا من نار ترضى ورثنا بالدوس الأعلى والدينا ومشيخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.